الأطفال والقراءة. واحد: القراءة مفتاح من مفاتيح المعرفة، وهي من أهم أسباب تقدم المجتمعات، ففيها مجالسة للكتاب والعلماء، ومعرفة بأخبار السالفين والمعاصرين وعلومهم. والأمر بالقراءة هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ويحرص المربون على تعليم الأطفال القراءة في وقت مبكر من أعمارهم. وعادة القراءة لدى الأطفال تمر بمراحل هي: 2- مرحلة التناول باليد، وتبدأ في العام الأول من حياة الطفل، فيظهر اهتماما عابرا بالكتب، فيضعها في فمه وينتزع الأوراق ويمزقها. وليكتسب الطفل هذه الخبرة، يمكن أن تضع بين يديه أوراقا من مجلات قديمة. ثم تأتي مرحلة الإشارة إلى الصور عندما يبلغ الطفل 15 من العمر، فينشأ لدى الصغير اهتمام شديد بالصور والكتب. وتقوم الأم بدور رئيس في هذه المرحلة، حيث تقوم بتقليب صفحات الكتاب وطفلها ينظر. 3- مرحلة تسمية الأشياء، وتبدأ في 18 من عمر الطفل، فيبدأ الطفل في استعمال كلمات يأخذها من معاني الصور، وهذا يساعده على زيادة حصيلته اللغوية. إنه يشير إلى الصور ويسميها: هذا جمل، هذه سيارة، ويسأل أمه: ما هذا؟ 4- مرحلة حب القصص القصيرة السهلة، وتبدأ بعد أن يتم العامين من عمره، وفيها يسمي الطفل عملية النظر إلى الكتاب قراءة، كما يحب أن يسمع قصة عن كل صورة. وفي هذه السن يبدأ الأطفال بإدراك الحروف على أنها أشياء في الصفحات. 5- مرحلة البحث عن المعاني، وتبدأ بعد 2.5 عام أو 3 أعوام، وفيها تبدو الصور للطفل وكأنها أشياء حقيقية فيها حياة، فقد يمد يده ليأخذ شيئا من صورة، وقد يقبل طفلا في صورة. 6- مرحلة القصص وملاحظة الحروف، وتبدأ بعد منتصف 4 من عمر الطفل، فيكتسب الطفل القدرة على تفسير الصور والتعليق عليها، كما يبدأ الاهتمام بأشكال الحروف بمثل الاهتمام بالصور. 7- مرحلة إدراك العلاقة بين النص والصورة، تبدأ في 5 من العمر، فيجد فيها الطفل متعة في مصاحبة غيره، لهذا تزداد مهاراته الاجتماعية. وفي هذه المرحلة يجد الطفل متعة في كل ما يثير الضحك، وخصوصا الصور الهزلية. 8- مرحلة اكتساب العادات الرئيسة للقراءة، وتبدأ في 6 من عمر الطفل، فيصبح الطفل قادرا على ممارسة العمليات الفكرية، ولذا كانت هذه السن هي الملائمة لدخول المدرسة بفضل ما يتكون لديه من مفهومات لمرونة ذكائه. 9- مرحلة ازدياد قدرة الطفل على الانتباه ومعرفة البيئة المحيطة به، وتبدأ من 17 وحتى 13، فيها يحب الطفل أن يعرف ما وراء الظواهر الواقعية التي خبرها بنفسه في بيئته، فيلجأ إلى بيئة الخيال، ولكنه يصبح قادرا على تمييز القصص بعضها عن بعض، وبين ما هو خيالي وما هو غير خيالي. 10- مرحلة التحول الواضح من الخيال إلى الواقع، وتبدأ في 9، فيحب الأولاد قراءة قصص الجوالة والقصص التي تتناول حياة الأولاد. 11- مرحلة التقليل من القصص الخيالية، وهي من 10 إلى 11، ولذا نجد الأولاد يعجبون كثيرا بالأبطال والمغامرين ويحاولون تقليدهم، بينما يظل اهتمام البنات متعلقا بقصص الرحلات وعادات البلاد الأخرى، لذا يجب أن نختار لهم الموضوعات التي لا تتنافى مع قيمنا وأخلاقنا الإسلامية.